الإخوة المؤمنون من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد النصر بمدينة أسوان، نبدأ شعائر صلاة الجمعة ونستهلها بآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إن شاء الله. رفع سمكها فسوانا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاء أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي. Thank you.